يقول: ما حكم قول آمين بعد قراءة الفاتحة خارج الصلاة؟ آمين معناها اللهم استجب، معناها اللهم استجب. وفي الحديث الصحيح عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يصلي ويدعو فقال أوجب، أو مر بيدعو فقال أوجب إن ختم بآمين، أوجب إن ختم. قيل: ما يختم يا رسول؟ قال: يختم بآمين. فذهب الرجل الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك إليه ويدعو أو يدعو في صلاته، فقال: اختم بآمين وأبشر، اختم بآمين وأبشر، يعني بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال أوجب إن ختم، يعني وجبت المغفرة ووجبت له الجنة، شك فضل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قولا ما غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: فإن الملائكة تقول آمين، فإن الملائكة تقول آمين. وعند مسلم: فإن من في السماء أو إن أهل السماء يقولون آمين. فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ففيها فضل عظيم. فلذا يشرع قولها عند ختام الفاتحة من المأموم والإمام في الصلاة الجهرية وجميعا، أما في الصلاة السرية فكل يقولها وحده آمين. أما خارج الصلاة فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يقولها، لأن عموم الحديث يدل عليه، ولأنه دعاء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ القرآن لم يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية سؤال إلا سأل، ولا استعاذة إلا استعاذ. فإذا كان هذا في الصلاة في حال قراءتها، حال قراءة القرآن، فخارج الصلاة من باب أولى أن المسلم يقول مثل هذا، لا في الفاتحة ولا في غيرها، كما لو مر بعض الآيات التي فيها دعاء نحو ذلك فقرأ وأمن ودعا وسأل ربه سبحانه وتعالى، فهذا نوع من التدبر ونوع من التفكر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في صلاته في صلاة النافلة، ففي القراءة خارج الصلاة من باب أولى، لأنه إذا جاز على سبيل الخصوص، وخصوصا للصلاة وهي أبلغ في التعبد، فجواز أو مشروعيته خارج الصلاة من باب أولى. فلهذا لا بأس أن يقال آمين.